بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وين وصلنا تقريبا؟ أي صفحة؟ حاط الحاجز. اقرأ قوله إلى أن قال فهو. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي لأوليائه في المعاد. فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة، لأن الذي يتكلم هو الذي يقول أنا، وهم يزعمون أن الكلام صدر من الشجرة، معتزلة وغير معتزلة. فيقول في باب الرد عليهم القائل أنا الله هو الله وليس الشجرة، والجائي قبل أن يكون جائيا لا أمر متجلي لأوليائه، فهو جائي قبل أن يكون جائيا. نعم. فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم المستوي على عرشه بعظمة الجائي. عفوا، الجائي قبل أن يكون جائيا. اقرأ التعليق في 3. يقول فيه رد على تأويلات الأشاعرة: ثم إن أمره سبحانه يجيء في كل وقت، ألا يختص بيوم القيامة؟ وإذا جاز لكم أن تقدروا. لا رقم 3 عبارة موهمة. العبارة موهمة، والحق أن الله تبارك يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا، ومع أن العبارة في بيان تلبيس الجهمية. مع أن العبارة في بيان تلبيس الجهمية الجائي بعد أن لم يكن جائيا، لكن هذا يضاد المنقول في طبعات الحموية وكما هي مطبعة ويجري، ويضاد المنقول في العلو العلي العظيم للذهبي. يعني هل اللفظ الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره متجلي لأوليائه كما يزعم المتكلمون أو غيرهم، أو الجائي بعد أن يكون جائيا؟ الجائي بعد أن لم يكن جائيا. وذكر يعني أن هذه اللفظة وإن كانت قد جاءت في بيان تلميس الجهمية، إلا أنه يعني منقول في طبعات الحموية غير هذا. المقصود هنا أن يعني صاحب هذا الكلام وهو عمرو بن عثمان، وهو أحد المتصوفة، وهو يقول هنا بأن لفظ الجائي على النسخة المطبوعة عندنا الجائي قبل أن يكون جائيا، الجائي قبل أن يكون جائيا، على أن الأسماء استحقه الله سبحانه وتعالى في القدم قبل حصول الأفعال منه. وربنا سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يوم القيامة، وليس يعني ما أشار إليه. فالمجيء هنا إنما يكون يوم القيامة. فعلى مذهب عمرو بن عثمان المكي أن الله يستحق الأسماء من قبل وإن لم تكن وقعت أفعالها، وإنما تقع فيما بعد، كما هو قول طائفة المتكلمين. لا أمره متجلي. طيب سأقول المعنى الثاني كيف يكون بعد أن يكون جائيا؟ هذه اختلاف نسخ يعني. لا، بعد أن لم يكن جائيا، جائي بعد أن لم يكن جائيا، ما حصل منه الفعل، وإنما يعني استحقه بعده. الجائي بعد أن يكون جائيا، بعد أن لم يكن جائيا. يعني هذا لها معنى شيخ وهذا لها معنى، وكل معنى صحيح. لا، المعنى الأول الجائي قبل أن يكون جائيا، الجائي قبل، هذا على مذهب عمرو بن عثمان المكي الذي معناه أن الله يستحق الأسماء ولم تجد منها الأفعال، إنما تتأخر. كما يقول بعض المتكلمين أن هذا يعني يستحقه بالقوة أو بالوصف دون أن يقع منه الفعل. فهو على هذا الأمر أطلق عليه اسم الجائي وإن لم يكن وقع منه الفعل، وإنما يستحق الفعل بعد ذلك يوم القيامة. نعم. وأهل السنة شيخنا في الجزئية هذه في قضية الأفعال، ما يقال أنه جاء، إنما يقال أنه يجيء يوم القيامة. وجاء ما يقول وجاء ربكم ملك صفا صفا، هذا إخبار عما سيكون يوم القيامة. نعم. لا أمره متجلي، لا أمره متجلي لأوليائه في المعاد. حسبك، اقرأ بعد التعليق. يقول فيه رد، فيه رد على تولية شاعرة: ثم إن أمره سبحانه يجيء في كل وقت فلا يختص بيوم القيامة، وإذا جاز لكم أن تقدروا مضمرا محذوفا فهذا يلزمكم فيما أثبتتم من الصفات السبع. يعني لا أمره، هم يزعمون أن الذي يجيء هو أمر الله سبحانه وتعالى، وجاء ربك ملك صفا صفا وجاء أمر الله. يقول لا أمره متجلي لأوليائه في المعاد، في هذه العبارة رد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة أو بعض الأشاعرة يقولون بأن الله تبارك وتعالى وجاء ربك المقصود وجاء أمر ربك، وهنا حذف مضاف اللي هو الأمر، فيحاول أن يلزمهم كما في الفتاوى يقول: وإذا جاز لكم أن تقدروا مضمرا محذوفا وجاء أمر ربك فهذا يلزمكم فيما أثبتتم من الصفات السبع. نعم. يقول: فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان. يعني عفوا، ننبه هنا على أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد يقصد يعني في نقل كلام هؤلاء يعني يريد شيئا معينا، وهو إثبات صفة العلو على وجه الخصوص دون يتعرض إلى بعض الباقي، وسيشير أشار إلى هذا سابقا وسيشير لاحقا فيما بعد. يقول: ليس كل ما قاله هؤلاء نوافقهم عليه، وإنما يوافقهم على الغرض المطلوب وهو إثبات علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه وبعض الصفات الفعلية الاختيارية. نعم. المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان، تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجي، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه السميع لأصواته. عفوا، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، نص ابن تيمية على أن التسمية القرآنية معجزات الأنبياء ثلاث: آيات وبراهين وبينات، وأراه من آياته. نعم، ماشي، ما فيها إشكالية. نعم. فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلام مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث بخلقه السميع لأصواتهم الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداهم مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم يداهم مبسوطتان وهما غير نعمته. هذا في رد على المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون اليد بمعنى النعمة والقدرة. نعم. وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى. عفوا، خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره، يعني يفسر الروح هنا بماذا؟ بالأمر. اقرأ التعليق. نعم. هذا مصدر بمعنى المفعول، فالروح من مأموراته ومخلوقاته. فالروح من مأموراته ومخلوقاته. الذي يظهر والله أعلم أنه ليس، يعني أنا أخشى أن يكون مقصود، أخشى أن يكون مقصود المصنف أنه تفسير روح بالأمر وليس هناك روح حقيقية، عرفت شلون؟ وهو أمره، خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره، تعالى وتقدس. أقرأ العبارة. تعالى وتقدس أن يحل بجسم، يعني هذا ما يفسر أن المقصود أن المقصود هو أن الله سبحانه وتعالى فسر الروح بالأمر. هل الأمر المقصود به أنه أمر جبريل ينفخ فيه، أو المقصود بأن تأويل الروح بأنه الأمر أمر الله عز وجل؟ لعل في كلام ما سيشير إليه بعد ذلك. يقول حصلائك يقول خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازي بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا. يعني أول شيء أنا قلت لكم سابقا وأؤكد الآن، لسنا بحاجة إلى تفسير كلام بعض أهل العلم. إن ظهر لنا معناه فالحمد لله، وإذا لم يظهر فكأنه لم نسمع به. لكن هنا يقول تعالى وتقدس أن يحل بجسم، يعني لما قلنا أن الروح ونفخ فيه من روحه، يعني لا يتخيل أحد بأن هذه الروح انتقلت من الله سبحانه وتعالى وحلت بالجسم بآدم، كما يقول النصارى أن روح الله حلت في عيسى عليه السلام، فهو ينفي هذا. فهي روح مخلوقة حلت من جبريل بآدم، هذا معنى كلامه. وإن لم يقل هناك، قال في حق آدم في حق عيسى عليه السلام: أهب لك غلاما زكيا. ولكن الخوض في هذا الأمر لا يفيد كثيرا، وإنما نقول كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ فيه من روحه، والله نفخ في آدم من روحه، فلما بلغ الروح ورأسه عطس فهذه نفخة، نفخ فيه من روحه. كيف نفخ؟ الله أعلم، هل عن طريق جبريل أو غيره؟ الله أعلم. المهم أنه نفخ فيه من روحه، لكن نجزم بالتأكيد أنه لم يخرج شيء من الله سبحانه وتعالى يحل في آدم، كما يزعم النصارى أنه حلت روح الله سبحانه وتعالى في عيسى. نعم. الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا في إثبات يعني الصفات الفعلية الاختيارية. الشائي أي يعني هنا إثبات المشيئة، العالم له العلم، طبعا صفة ذاتية هنا، الباسط يديه بالرحمة أي أنه إثبات اليدين وإثبات البسط، النازل كل ليلة، وهذا ليس من باب التسمية إن هذا من باب الخبر. نعم. النازل للدنيا كل ليلة لسماء الدنيا يتقرب إليه خلقه بالعبادة ويرغب إليه بالوسيلة، والقريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد ولا يشبه الناس، إلى أن قال كلمة البعيد، هذا وصف زائد على ما في القرآن والسنة. لو قال بدل هذه العبارة: العلي في علوه في كل مكان، وكلمة البعيد أيضا العلو في علوه من كل مكان بعيد، يعني لماذا نترك الألفاظ الدالة على المعاني الصحيحة ونخرج إلى ألفاظ أخرى توقعنا على الأقل في الحيرة والشك؟ فلسنا بحاجة إلى أمثال هذه الألفاظ. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: من كان يريد العزة لله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات. لحظة، إلى أن قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عندك آية قبلها: من كان يريد العزة، يعني موجودة عندنا احنا. نعم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هذا مو عندنا بعد. القائل أنتم في السماء. نعم. القائل أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل في عن ذلك علوا كبيرا. يعني كما يقول المتكلمون بأن الله جل وعلا في كل مكان، فيقول هنا تعالى أن يكون في الأرض كما يكون في السماء. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه عن الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن الله مدح أن يعتقد أن مدح الله وأسماءه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل بعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه وأنه تحت الأرض لا العرش جل وعلا عن ذلك. كل بهذا الكلام ينفي مذاهب المتكلمين ويثبت صفة الله سبحانه وتعالى بأنه له القدرة على كل شيء وأنه يتكلم سبحانه وتعالى وأنه يسمع الأصوات وأنه يبصر ما قد كان ونحو ذلك. نعم. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. يعني معنى هذا أن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله كلها من باب الإخبار، وباب الخبر لا يجوز فيه النسخ، باب الخبر إنما النسخ يكون يتعلق بالأمر والنهي. فلذلك يقول هنا إذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإذا تلوت آية في ظاهر تلاوتها فإن تلوت في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت وقال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال قد تأول قوم أن الله على أن ينجيه ببدنه عن النار إذ قد آمن عند الغرق وقالوا إنما حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت، قال هنا قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند القرق. أنا ما أدري من هذا القائل، لكن هذه يقولها متصوف المتأخرون ابن عربي ومن بعده، لكن هل في زمن الحارث المحاسبي من يقول هذا القول؟ نقرأ التعليق. إذا كان هذا القول موجود فمعنى هذا أن هذا القول قيل قبل ابن عربي. نعم. هذا الملحظ هذا الملحظ ذكر المحاسبي تحدث عنه ابن تيمية في مواضع من كتبه، فذكر أن من الصوفية في الزنادقة من يظن أن فرعون مات على الإيمان وأنه لا يعذب في الآخرة، ومنهم من يقول إن غرقه كان ليغتسل غسل الإسلام، واحتجوا بقوله فأوردهم النار قال فأوردهم وما دخل، واحتجوا بقوله ادخلوا آل فرعون وقالوا فرعون ليس هو من آل فرعون. قد بين ابن تيمية أن هذه الآيات اشتبهت على هؤلاء المتصوف غيرهم، حتى أن بعض ولاة الأمر بنصر سأل قاضي القضاة في العصر عن ذلك فقال ذلك القاضي ما في القرآن ما يدل على أنه كافر، ثم قرر على أنه كان كافر. نعم. ثم قرر ابن تيمية أن دخول فرعون النار معلوم بالاضطرار من دين المسلمين واليهود والنصارى، وأن القرآن مملوء بالدلالة على ذلك في نحو من 40 موضعا يبين الله فيها عذابه في الدنيا والآخرة، بقوله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار تصريح بأنه هو قادمهم، فما دخلوا حتى دخل، ثم لو قدر أنها لم تدل فقد دل غيرها. وأما قولهم بأن فرعون ليس من آل فرعون هو من جهلهم بالعربية وليس من عدم إحكام آيات الله بل قد أحكمها، يعني الله عز وجل. نعم. وقول القائل آل فلان يتلاوى نفسه ومن يقول إليه كقوله إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، وقوله فلما جاء آل المرسلون قال إنكم قوم منكرون. فلوط نفسه داخل في أهل لوط، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن العلي: أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد؟ وابن تيمية رسالة رد على ابن عربي في دعوة إيمان فرعون ضمن مجموعة الرسائل. المهم هنا يعني ما أفادنا، لم يفدنا يعني المحقق، هل هناك قبل ابن عربي من ذكر باسمه أنه قال هذا القول؟ لم يفدنا بذلك، بل عبارته الأخيرة والابن تيمية رسالة في الرد على ابن عربي تشعر بأن أول من قال هذه المقالة هو ابن عربي. بقي نحتاج إلى أن نعرف هذا الأمير الذي سأل قاضي القضاة عنده في عصره عن ذلك، فقال ذلك القاضي: ما في القرآن ما يدل على أنه كان كافرا. كان بودنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر من يكون هذا القاضي القضاة أو من هو هذا الخليفة حتى نعرف الزمن. لكن على كل حال أنا أرجو من الطلبة والطالبات أن يرجعوا إلى هذه المسألة لعلهم يجدوا اسم هذا قاضي القضاة أو اسم هذا الملك حتى نعرف تاريخ المسألة، فإن كانت في زمن ابن عربي أو بعد ابن عربي مباشرة فهذا دلالة على أن ربما يكون ابن عربي أول من قالها، وأما إذا كانت قبل ذلك فينظر في من هو هذا القائل. لكن هذا الملحظ الذي ذكره المحاسبي تحدث عنه ابن تيمية، ما هو تحدث عن الملحظ، هو ذكر هنا قال وقال: قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه بدنه من النار. أنا بودي الرجوع إلى تفسير ابن جرير الطبري بالدرجة الأولى، لعل هناك من ذكر أنه يعني، فإذا لم يوجد في تفسير ابن جرير الطبري فلعل نجد في كلام الرازي، وهو متقدم على ابن عربي، لعل نجد في كلام الرازي في هذه الآية ما يدل على هذا الكلام. اقرأ. وقد تأول قوم أن الله عنا أن ننجيهم بدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخل النار دونه، وقال فأوعدهم النار، وقال وحاق بآل فرعون السوء العذاب ولم يقل بفرعون، وقال وهكذا الكذب على الله لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وكذلك قوله وليعلمن الله الذين صدقوا. فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل. اقرأ المثل في فهم القرآن فظاهر وهو الأليق للسياق، فظاهر التلاوة المثبت فهم القرآن فظاهر وهو الأليق للسياق. نعم لا لا بس يعني بدل كلمة أقر مكتوب في ظاهر والمعنى قريب، فظاهر هذا وهو يليق بالسياق وهو المعنى قريب، لأن قوله كذلك قوله فليعلمن الله الذين صدقوا، فقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل أن يستأنف علم بشيء. قبل هذا حتى إذا أدركه القرق قال آمنت، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ولم يقل بفرعون، وقال وهكذا الكذب على الله لأن الله تعالى قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، كذلك قوله فليعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله تعالى من الله عز وجل عن أن يستأنف، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف في شيء في العبارة. يعني خلنا نقرأها فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء في سقط أكيد. قرر المحاسب هنا إثبات علم الله تعالى القديم الأزلي، وفي هذا رد على غلط. اقرأ التعليق. قرر المحاسب هنا إثبات علم الله تعالى القديم الأزلي. يعني قوله هنا فليعلمن الله الذين صدقوا. أكمل. قرر المحاسبي هنا إثبات علم الله تعالى قديم الأزلي، وفي هذا رد على غلاة القدرية ونحوهم. وقد بيّن ابن تيمية أن المنتسبين للإسلام على ثلاثة أقوال في تعلق علم الله تعالى بالمستقبل. هذا هو تعلق علم الله بالمستقبل. أكمل. الأول أنه يعلم مستقبلات بعلم قديم لازم لذاته. يعلم مستقبلات بعلم قديم لازم لذاته، نعم. ولا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة. نعم. وإنما يتجدد بمجرد التعلق بين علم والمعلوم. وهذا قول طائفة من الصفاتية من الكلابية والأشعرية، ومن وافقهم من الفقهاء والصوفية والحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي والحديث والمحاسبي على هذا القول. الثاني أنه لا يعلم محدثات إلا بعد حدوثها، وهذا أصل قول القدرية الذين يقولون لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها، وأن الأمر ألف لم يسبق القدر بشقاوة ولا سعادة، وهم غلاة قدرية الذين حدثوا بزمن ابن عمر وتبرأ منهم. وقد نص الأئمة عقب مالك والشافعي وأحمد في تكفير على تكفيرها قائل هذه المقالة. الثالث أنه يعلمها، أنه يعلمها قبل حدوثها، ويعلمها بعلم آخر حين وجودها، وهذا هو الحق والصواب. ينظر. وقال ابن تيمية رحمه الله ينظر جامع الرسائل، رسالة في تحقيق مسألة علم الله. طيب يعني الأخ أو الأخت اللي بيرجع المسألة هاد، يهمنا الآن يعني نقل عبارة أو نظر في كلام الحارث المحاسبي، كذلك قوله فليعلمن الله الذين صدقوا. كلمة ليعلمن كأنه يعني أنه يحدث له علم جديد، فماذا يقول أجمع؟ يقول فأقر التلاوة على استئناف العلم، أو فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بالشيء، يعني بمعنى أن فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بالشيء. العبارة غير واضحة لوجود كلمة. نعم يا أخت. أنا أقول العبارة فيها سقط، لأن فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بالشيء، يعني كأن قبل عن فيها كلمة ساقطة، هذا الذي يظهر لي. فأقر التلاوة، فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل، أو فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل. يقول فليعلمن الله، يعني كانه قبل ذلك ماذا؟ لا يعلم، فاستأنف العلم بعد ذلك. ثم يقول يعني كان هناك كلمة تعالى عن أن يستأنف علما بشيء، كان هناك كلمة ماذا؟ تعالى عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه مع أن المحقق ما أشار إلى هذا الشيء، وإنما نقل كلام شخص ابن تيمية فقط، ولا بد نحرر اللفظ التي أمامنا. فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء. أكمل. لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه ولم يقدر عليه أن يصنعه يجده ضرورة. لم يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورة. يعني من لم يكن عنده علم بالشيء فإنه لا يصنع الشيء. هذا هو الآن يستدل بالضرورة على أن الله جل وعلا يعني سبق له العلم بذلك، لأنه أخبر أنه خلق هذه المخلوقات ويبدأ أن يتقدم بها العلم. لكن هنا يعني ممكن أن يناقض، ما أريد أن يناقض المحاسبي، يعني ما أريد أن أفتح عليكم الشبهة. فليعلمن الله الذين صدقوا، هو الآن ليس هناك ليس هناك خلق حتى يقول المحاسبي، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه، ليس هناك صنع ولا خلق ولا إيجاد، وإنما هنا الشيء موجود وصدق تكلم بكلام أو فعل فعلا، هل هو صادق أو غير صادق؟ مسألة أخرى على كل حال. إيه؟ يقول في فهم القرآن كتاب نفسه العبارة هكذا: فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله بجهاد المجاهدين صدق الصادقين وكذب الكاذبين، وجل الله أن يستأنف العلم بشيء. وجل أنا قلت وتعالى، يعني لفظة العبارة في في في عند التوجه المحقق يقول وجل الله، عفوا هذا في في كتاب في كتاب فهم شو اسمه فهم القرآن للمحاسبي فيها كلمة وجل، وهذا يدل على أن شخص ابن تيمية قد نقل مختصرا، يعني حذف بعض الكلام من كلام المحاسبي. نعم. قال الله تعالى: قال تعالى: لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون. عفوا هذا ضرب من التأويل. إنما قوله حتى نعلم المجاهدين إنما يريد حتى نراه، حتى نراه، فكأنه هنا فسر العلم بماذا؟ بالرؤية. أكمل. يكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون. حسبك. لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون. ليش؟ ويعلمه موجودا، كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا محال. اقرأ التعليق رقم 2. يثبت المحاسبي رحمه الله العلم القديم الأزلي، لكنه ينكر أن الله يعلم الأشياء حين وقوعها، لكنه ينكر يثبت العلم القديم كأنه على مذهب المتكلمين في هذا الباب، وهو يثبت التعلق تعلق علمه القديم بالموجودات الحادثة بعد ذلك. نعم. لكنه ينكر أن الله يعلم الأشياء حين وقوعها، وعلل ذلك في ثمة كلامه في كتاب فهم القرآن بأن الله لا تحدث فيه الحوادث، وهذه الشبهة من حلول الحوادث هي التي بنى عليها ابن كلاب إنكار الصفة الاختيارية، والحق أن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها بعلم القديم الأزلي، ويعلم أيضا بعد وقوعها، فقد دل القرآن في بضعة عشرة آية على أنه سبحانه يعلم الشيء بعد كونه مع علمه القديم بأنه سيكون ينظر. ودعوة استحالتي ودعواه استحالتي أن يعلم الشيء معدوما موجودا في وقت واحد فهذا مردود، فإن الشيء له وجود علمي ذهني كما أن له وجودا عينيا، فلا بد من التمييز بين مراتب الوجود، والله سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه. قد وضح ابن تيمية أن عامة نستشكل هذه الآيات إلا لنعلم حتى نعلم، يتوهم أن هذا نفي في علمه السابق بأنه سيكون، وهذا جهل، فالقرآن قد أخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع، ثم لما خلقه علمه كائن مع علمه الذي تقدم أنه سيكون ينظر. هذا مهم جدا الحقيقة من الحاشية، وهو أن هذه الآيات التي فيها حتى نعلم أو لنعلم أو نحو ذلك لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى كان قبل ذلك لم يكن يعلم، وإنما يدل على تجدد العلم له، فهو يعلم ذلك بعلم القديم، ثم لما حصل الأمر علمه موجودا وتعلق علمه بهذه الأشياء، ولا ينفي أن يكون الله جل وعلا يعلمها سابقا ويعلمها بعد وجودها. هذا ما يريد الشيخ الإسلام ابن تيمية أن نذكره هنا. ومسألة تعلق صفات الرب بمخلوقاته بعد وجودها مسألة كبيرة، فإن الناس متفقون على تجدد نسب وإضافات لا تقوم بذات الرب، وتنازعوا فيما يقوم بذات الرب، هل هو مفعول للرب يحدثه يعني الأفعال التي تقوم بذاته سبحانه وتعالى، هل هو مفعول للرب يحدثه بالمخلوقات من غير قيام أمر به أو يقوم به أمر أم يقوم به أمر على قولي نعم. فالكلابية والمعتزلة ينفون أن يقوم به شيء من ذلك. وأكثر الحديث ويسمون هذه المسألة مثلا حلول الحوادث ويقول بأن الله سبحانه وتعالى لا تحله الحوادث. وأكثر أهل الحديث وكثير من أهل الكلام يجوزون ذلك. قال ابن تيمية: قد اتفق العلماء على جواز تجدد النسل والإضافات مثل معية، وإنما النزاع في تجدد ما يقوم بذاته من الأمور الاختيارية. عفوا، تجدد النسل والإضافات مثل معية، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون إنني معكم أسمع وراء، فهذه المعية لم تكن قبل وجود موسى وعيسى، عفوا قبل وجود موسى وهارون، وإنما كانت في تلك اللحظة التي قال الله جل وعلا لهما فيهما إنني معكم أسمع وراء، فهذه تجدد نسب وإضافات. طيب، وإنما النزاع في تجدد ما يقوم بذاته من الأمور الاختيارية مثل النزول، وأنه وقد بين أن النسب والإضافات مستلزمة الأمور الثبوتية، وأن وجودها بدون أوامر ثبوت أمور ثبوتية ممتنع. على كل حال، يعني لم تكن الرسالة مساقة لهذه الأغراض، ولذلك شيخ سام تيمية ما عرج على هذه الأقوال ولا شرحها ولا تكلم عنها، وإنما المحقق أراد أن يتمم الفائدة بنقل هذه وجهة نظر شيخ سام تيمية في مثل هذه المسائل. ذكر كلاما في هذا في الإرادة لا قبل، وانتهينا وين؟ وهذا محال. نعم لا، وذكر كلاما بمثل كيف قبل هذا في مسألة لنعلم في بعض المختصرات التفسير أهل السنة شيخنا يقول إلا لنعلم يقول علما يتعلق به ثواب والعقاب، هكذا يقول، لأنه يقول لنعلم حتى نعلم المجاهد منك أول حال لنعلم، قال علم يتعلق هذا إذا العقاب. كانت هذه إذا كان في مسألة ما يتعلق بها ثواب العقاب هذه إذا كانت في مسألة ما يتعلق بها ثواب العقاب فيقال مثل هذا الكلام، يقال يعني لكن بشكل عام ربنا سبحانه وتعالى يعني أنت حركت إيدك، هذه الحركة لا يتعلق فيها ثواب وعقاب، ومع هذا الله جل وعلا يعلمها ويعلمها بعد حصولها، يعلمها من قبل ويعلمها بعد حصولها منك، فتتجدد علم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر لا يدل على يعني صفة نقص في حق الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذه المسألة ليست هي من مسائل الثواب والعقاب، لكن في مسائل الثواب والعقاب نعم يقال هذا الشيء. بس هم يفسرون بالثواب والعقاب بس ما يقولون تجدد، يعني تطرقون لقضية العلم والمعرفة. يذكر شيخ الإسلام تيمية مثل ما ذكرت، لكنه في هذا الكلام ذكر أنه يتجدد علم الله سبحانه وتعالى. لكن مو تأويل شيخ. لا ما هو تأويل. اختصار في الكلام حتى. نعم. يقول صلاه وذكر كلاما في هذا في الاراده الى ان قال: وكذلك قوله تعالى انا معكم مستمعون ليس معناه ان يحدث له سمع ولا ان يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم قد ذهب قوم. حسب اقرا التعليق. هو في هذه المسائل يجري على مذهب المتكلمين، ولذلك يعني كان يحذر منه الإمام أحمد بن حنبل من حاتم المحاسبي. نعم. إيه نعم. قد ناقش ابن تيمية تلك المقالة فقرر أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت فإما أن يقال إنه تجدد وكان يسمعها ولا يبصرها، يعني أحد الأمرين تقدمت إشارة لهذا المعنى، إما أن يقال تجدد ولم يكن يسمعه ولا يبصرها فهو بعد أن خلقها لا يسمعها لا يبصرها، وإن تجدد شيء فإما أن يكون موجودا أو عدما، وإن تجدد شيء فإما أن يكون وجودا أو عدما، فإن كان عدما فلم يتجدد شيء، وإن كان وجودا فإما أن يكون قائم بذات الله أو قائم بذات غيره، والثاني يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى هو الذي يسمع ويرى فيتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات الله وهذا لا حيلة فيه. والكلابية مثل المحاسبي يقولون في جميع هذا الباب المتجدد هو تعلقي هو تعلق بين تعلق تعلق بي تعلق بين الأمر هو تعلق بين الأمر والمأمور وبين الإرادة والمراد وبين السمع والبصر المسموع والمرئي. يقال لهم هذا التعلق إما أن يكون وجودا إما أن يكون وجودا وإما أن يكون عدما. نعم. فإن كان عدما فلم يتجدد شيء فإن العدم لا شيء. نعم. إذا كان عدم فهو لم يجدد شيء لأن العدم لا شيء. وإذا كان وإن كان وجودا بطل قولهم لأنه يكون تجدد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وهم ينكرون هذا الشيء. نعم. على كل حال أمثال هذه المسائل يعني أنا أكاد أجزم بأن أكثر الأشاعرة اليوم لا يفهمها ولا يحوم حولها ولا يدركها. لذلك أطمئنكم أنكم لن تجدوا أشعري يناقشكم مثل هذه المناقشات المذكورة هنا لأن أكثر الأشاعرة اليوم مثل أكثر السلفيين مقلدة لمن قبلهم. أحسن أحوالهم أنهم يفهموا الأشياء يعني العامة أما تدقيق المسائل ولله الحمد أصبح جهلهم فيها واضح. وأما السلفيون فهم يعني بعد ابن تيمية لا تجد أحدا أبدا يعارض ابن تيمية في شيء مما يقول إنما يأخذها على أنه مسلم. وابن تيمية في يعني بعض المسائل يذكرها عن السلف وهذا لا غبار عليه وبعضها قد يكون رأي له لكن أنا أنصح بعدم الخوض في شيء لم يتكلم فيه السلف. شيء لم يتكلم فيه السلف نسد الباب لأنه ربما يؤدي بك الأمر إلى أنك تجادل متكلما ويكون أضلع للكلام منك ثم يقودك إلى إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة أو شيء معلوم من القرآن والسنة. فلذلك التمسك بما كان عليه سلف الأمة وهو ظاهر القرآن يكفينا. فإذا حاول أن يخوض بشيء بعد ذلك نقول يعني مثلا هذا حتى نعلم نقول الله جل وعلا أخبر أنه عالم الغيب والشهادة وهذا من الغيب إذا فالله جل وعلا يعلمه ثم تسألني بعد ذلك هل تجد له علم وتجدد له علم نقول هذا أمر الله أعلم به ونسكت عن هذا الشيء ولا نخوض فيه لأن الخوض فيه ربما أنه يلزمك متكلم بأشياء لا تستطيع دفعها. لذلك أنصح دائما الأخوة والأخوات بأنهم يتمسكوا بمذهب السلف الذي فإذا كان ما يذكره ابن تيمية منقولا عن السلف الحمد لله. وأما إذا لم يذكر ابن تيمية شيئا منقولا عن السلف وإنما فقط لإبطال مذاهب المتكلمين فإن ظهر في عقلك صحة كلام ابن تيمية فلك أن تتكلم به وإن لم يظهر في عقلك ذلك فلا تردد كلاما لا تفهمه واعتصم بأن الله أخبرك بكذا وتؤمن به وإذا كان هناك تناقض بينهما فقل أنا أؤمن بالأمرين جميعا تناقض في الظاهر أنا أؤمن بأمرين كما قال جل وعلا في كتابه كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك يعني أنا لا أستحسن أن ابن تيمية حشد هذا الكلام الذي فيه نوع من المخالفات في مثل هذه المسألة ثم بعد ذلك يقول وليس كل ما قالوه نوافقهم عليه ليس كل ما قالوا نوافقا. أقول لا أستحسن أن يحشد هذا الكلام يعني ها هنا حط الشاهد من كلامهم بس الشاهد الصحيح والباقي نتركه. نعم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته. كلمة حادث أهل السنة ما يقول الحادث يعني في زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة حتى زمن الإمام أحمد حنبل ما يقول كلمة حادث في ذاته. ولذلك النسخة التي عندي ذهب أهل وقد ذهب قوم أهل السنة أن الله استماعا في ذاته, استماعا أي يستمع في ذاته. نعم, علق عليها المثبت في الطبع المحقق التوتري هكذا استماعا حادث في ذاته, وهو مذهب أهل السنة. ومعنى حادث أي متعلق بمشيئته واختياره, لا حادث معنى مخلوق. نعم, لكن نحن لسنا بحاجة لها, لسنا بحاجة لكلمة حادث المشكلة, وإنما نقول بأن الله جل وعلا يعني يستمع. نعم, يقول حصلت فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق, إلى أن ما يعقل من ما نقل العبارة مرة ثانية. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا في ذاته, فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع من لما كان من قول من الخلق. فذهبوا إلى ما يعقلوا من الخلق. أي ماشي, من الخلق صح, يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله, لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم, لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته, وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. يعني هو في كلامه هذا كله على مذهب المتكلمين بأنه لا يحصل لله سبحانه شيء في ذاته, وعلق هنا قال استماع حادث في ذاته, وهو مذهب أهل السنة. ومعنى حادث أي متعلق بمشيئته واختياره, لا حادث بمعنى أنه مخلوق. هم حتى المتكلمون من الأشاعر وغيرهم ينفون حتى هذا الحادث الذي قال عنه أنه متعلق بمشيئته واختياره, ينفون هذا الشيء ويسمون هذه مسألة حلول الحوادث, ينفون هذا الشيء تماما المتكلمون, والحاذ المحاسبي على هذا الأصل. نعم, ويقول قال وكذلك قوله تعالى والله هو القاهر فوق عباده, قوله تعالى ما عرش استوى, قوله تعالى منتم من في السماء, وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه, وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج لي, وقال يتعرج الملائكة والروح لي, وقال عيسى إني متوفيك ورافعك لي, وقال تعالى بل رفعه الله لي, وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته, وذكر الآلهة أن عفوا عندنا تعليقين نقراهم رقم 3. هل يقال أحدث الكلام في ذاته قولان, أصحهما أن يقال ذلك كما في قوله ما يأتيهم من ذكر من ربي محدث, وفي الحديث إن الله يحدث من أمره ما يشاء ينظر فتاه. يعني بناء على هذا الكلام يقول لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته, وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه. يعني يخلط بين الرؤية وبين العلم, وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه. على كل حال يقول هنا اسمه هل أحدث الكلام في ذاته قولان, أصحهما أنه يقال ذلك. لسنا بحاجة لهذا الكلام, ولسنا بحاجة حتى يعني, ولهذا حتى شخص ابن تيمية يقال قولان أصحهما, ما حاجتنا إلى أن قولان أصحهما. نترك الأمر كله ونقول ما قال الله وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم, ونسكت عن تفاصيل عن تحقيق كيفية الأمر. نعم, بعد هذا تعليق 4 اقرأ. أحسن المحاسبين رحمه الله في إثبات صفة العلو لله تعالى خلاف الأشاعرة المتأخرين نفاة العلو, وإن كان المحاسبي ونحوه لا يقول بكل ما يقول به السلف كما نبه المؤلف في آخر رسالة, لكن الحق يقبل من كل شخص. ثم إن لذلك إلزام الأشاعرة الكلابية الذين ينسبون المحاسبي إليهم لن يثبتوا العلو والفقير لله تعالى كما أثبته المحاسبين. هذا ما يلزم. نعم, مثل ما أنت تأخذ من قول المحاسب وتدع, فهم أيضا يأخذون ماذا؟ ما يدري يعني يلزمهم أنت يلزمهم هم ولا يلزمك أنت هذا ما يعني. هذا الإشكال الذي يعيشه الطلبة وهو عدم يعني تحقيق مذهب السلف. ارجعوا إلى كتب السلف المتقدمين يعني من زمن الإمام أحمد بن حنبل وما قبله، تجدون فيها يعني الغنية عن كل كلام بعد ذلك. وإذا أردت أن تطلع على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فتأخذ من كلامه ما يحتج به على المتكلمين، إذا فهمت هذا فالحمد لله، وإذا لم تفهمه فاعتصم بما اعتصم به السلف فقط. وذكر وذكر الآلهة أن لو كان الآلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو، فقال لو كان معه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقال سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك أبدا، فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا. أنا عندنا هذا لهذا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي طلبه، وقال سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا. أنا بودي فقط ما علق عليها الشارح، لكن إذا أردت ما أنا ما ودي أخذ الوقت حتى نفهم كلام المؤلف، لكن ممكن بالرجوع إلى ما قبل وما بعد يظهر أن هناك شيء يدل على يعني العلو. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى العرش سبيلا أي طلبه، وقال سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا. إلى أن قال وكذلك قوله وهو القهر فوق عباده، وقال الرحمن العرش استوى أمنتم من في السماء وإليه صعد كلمة طلع من صالح يرفعه يدبر أمر من السماء الأرض ما يعرج إليه تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا بل رفعه الله إليه، وقال إن الذين عند ربك لا يشكون عن عبادته. كأنه يقول كأنه فهمي أنا، قد يكون فهمي خطأ، الأخوة والأخوات ممكن يعني يفكروا في الأمر، كان يقول الآيات السابقة فيها علو الله عز وجل، وربما في بعضها وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، قد يفهم أنها عند ربك أي معه بالعلو ونحو ذلك، ها؟ بل رفعه الله رفع عيسى إلى الله سبحانه وتعالى، فكأنه كان مع علم. يقول إن هذا الكلام فهمي أنا، يقول إن هذا الكلام لا ينسخ قوله سبح اسم ربك الأعلى، لأنه لا ينسخه، واضح؟ لأنه هنا أفرد العلو لله سبحانه وتعالى، وهناك قد يفهم منه أن هناك علو بعض المخلوقات مع الله عز وجل، فيقول إن هذا لا ينسخ هذا. الذي تقدم سابقا وهو قوله بأن الأخبار لا ينسخ بعضها بعض، كذلك كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله وهو الله في السماء وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أو تعالى ما يكون والسماوات والأرض يعلم سركم وجهركم، أو تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فليس هذا بناسخ لهذا ولا شف هذا شون يؤكد الحقيقة. الحمد لله على فهم الأمر. وهو الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، في السماء إله وفي الأرض إله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني مسركم وجالكم، وقوله ما يكون من جهات له ورابعهم، فليس هذا بناسخ لهذا. يعني آيات العلو التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى لا ليست ناسخة لهذه الآيات أو بأن هذه لأن الأخبار لا ينسخ بعضها بعض، فلا بد من الجمع بينها على وجه آخر غير دعوة النسخ. نعم. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالها انتقالها ويتنقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد رزق بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء من نفسه كائنا كما هو في العرش. فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش. نعم. لا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قوله ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه، واحتجوا بهذه الآيات. ما أغنى ابن تيمية عن مثل هذا الكلام أن ينقله للناس ويجعله في الفتوى، ما أغناه عن ذلك. أنا يعني ما أدري لماذا نقل هذا الكلام، وإن كان يذكر أنه قال بعد ذلك، وليس كل ما نقلناه أو ما قالوه نوافقهم عليه. إذا كنت لا توافقهم على مثل هذا الكلام فلماذا تنقله في فتوى وجواب سؤال؟ أنا أخشى أن يكون هذا أخشى أقول، لكن نسخ كثيرة ونقلته، أخشى أن يكون مدسوس، لأنه دس في هذه الرسالة أشياء دس سابقا شيء، وهذا أخشى أن يكون مدسوس، لأن ابن تيمية ليس له حاجة في أن ننقل أمثال هذه الأقوال، ليس له حاجة ولا السائل له حاجة في ذلك. نعم. الشيخ عثمين لما لخصها يعني جاء التفسير الحموي جيد كفكرة، شال الكلام هذا. من لم يقرأ كتب المتكلمين لا يستطيع أن يفهم كل كلام ابن تيمية. من لم يقرأ كتب المتكلمين لا يستطيع أن يفهم كل كلام ابن تيمية. أجبت. يقول رحمه الله تعالى لأن كل من يثبت شيئا في العلم ثم نفاه بالقول لم يغن عنه بنفي وبلسانه، واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء من واحتجوا السنة. بهذه الآيات أي طائفة من أهل السنة كما يزعم احتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء. يعني هذا يقول أن الله جل وعلا في كل مكان، ومع هذا يقولون أنه ليس مثل كون الشيء في الشيء، وهذا تناقض منه. نعم. قال أبو عبد الله أما قوله حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، فإن معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم سمع ولا بصر. ذكرنا ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقرأ الألم تعليق. يقول المحاسب هنا لم يثبت الوصف الثبوتية لله تعالى بعد وقوع الأشياء، وإنما يثبت الصفات الذاتية الأزلية دون الفعلية كما هو مذهب ابن كلاب. قد تقدم تقرير أن السمع والبصر كلمة الفعلية هذه هو أضافها. نعم. كما هو مذهب ابن كلاب قد تقدم تقرير أن السمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم، فإن الله تعالى إذا خلق الأشياء أراها، وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في بضعة عشر موضعا في القرآن، بإخباره في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم ما يكون قبل أن يكون. قد أخبر في القرآن من المستقبلات التي لم تكن بعدما شاء الله. يا أخي أنا مستغرب من المحقق أيضا. أنت تنتقل من السمع إلى العلم، يعني ليش؟ يعني الآن تورد آية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله، يقول أنا يعني المناقض لك يقول أنا لا أجادلك في العلم لكن السمع. هل تجدد لله سمع لم يكن موصوف به قبل أم لا؟ المحقق يحول يصول ويجول دون موقف الحقيقة. أنا أقول للأخوة والأخوات أمثال هذه المسائل الشائكة تركها أحسن، وإن كنا نعلم بأنه قد سمع الله قوله. فقبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هل أسلمت المرأة وأسلم الرجل؟ لا. هل تكلم بما تكلم؟ لا. إذا لما تكلم ما تكلم سمع الله كلامهما، لكن هل يعلم الله جل وعلا بما كان يتكلمان به فيما بعد فيما من قبل؟ الجواب نعم، كان يعلم. فهنا فرق بين العلم وبين السمع، فرق بين العلم وبين السمع. ربنا سبحانه وتعالى يعني وسع سمعه الأصوات كلها كما تقول عائشة، والأصوات إنما يقال عنها صوت إذا حدثت. فلما حدث من هذه المرأة وهذا الرجل الكلام سمع كلامهما جل وعلا، وإن كان قد سمع كلام الملائكة قبل ذلك، وسمع كلام موسى قبل ذلك، وسمع كلام محمد صلى الله عليه وسلم وكلام يعني المشركين له سمع ذلك. فتجدد السمع لله سبحانه وتعالى لا يعني أنه لم يكن يعلم ذلك، بل كان يعلمه وكان يسمع وحصل له سمع لما حصل الصوت، حصل له سمع لما حصل الصوت. وهذا لا يدل يعني إذا قيل بأن يحدث في ذات الله شيء فهذا الحدث كما ذكرنا سابقا وذكر شخص ابن تيمية أنه لا يقال عنه أنه هذا حدث معنى أنه مخلوق، وإنما هذا يتعلق بأفعاله الاختيارية التي يفعلها جل وعلا كيف يشاء، يفعله بمشيئته وقدرته. لذلك أنا يعني أنصح الأخوة بعدم التدقيق، لكن أنا ما أقدر أقرأ شيء وش اسمه، لا بد أستوعب. ربما أقف عند يعني المسألة أيام حتى أستوعب الكلام ولا أستطيع أفوت، لكن أنصح الأخوة بعدم هذا لأنه يتعبكم كثيرا، خاصة تتبع كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن للأسف الشديد كما قلت لكم أكثر الناس يتلقون شيء ما يعني ما يتعلق بعلم الكلام، ما يتعلق بعلم الكلام يتلقون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه مسلمات دون أن يفهموا حقيقة أصل المتكلمين في كلامهم، وهذا مشكل. لذلك يعني الخوض في مثل هذه المسائل أنا أقول أنه لا يجد الطالب شيئا، وإنما يكفيه أن يعتصم كما اعتصم ابن حنبل في مناقشته المتكلمين في زمنه ولم يستطيعوا أن يتغلبوا عليه، بل خرج منصورا عليهم رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. وأما قوله إذا أردنا، وأما قوله إذا أردنا إذا جاء وقت كون المراد فيه، وأما قوله إذا أردنا إذا جاء وقت كون المراد فيه، يعني هذا ضرب التأويل. نعم. وأن قول العرش استوى والطاهر فوق عبادي أنتم من في السماء يخسف بكم الأرض إذا لم تقول إذا العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذا منقطع يوجب أنه فوق العرش. وهذا منقطع يوجب أنه فوق آخر كلمة منقطع هنا حاشية إيه؟ لأن المقصود بالمنقطع والفصل هنا أنها جملة تامة قطعية في تقرير العلو لله تعالى، فليست متصلة ما بعدها. أأمنتم من في السماء إذا لم تغل العرش سبيلا، وهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم، تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب. أكمل. فهذا منقطع يوجب أنه يوجب أن فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أمنت من في السماء يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء وفي السماء قد قال مثل ذلك، قال لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، كأنك قامت في السماء هنا هي خبر أن نعم. وقد قال مثل ذلك في قوله، قال مثل ذلك قوله تعالى فسيحوا في الأرض يعني على الأرض لا يرد دخوله في جوفها، وكذلك قوله لأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها، وقال أمنتم من في السماء ثم فصل فقال يخسر بكم الأرض ولم يصل، فلم يكن لذلك ثم فصل أمنت من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أي فصل يعني كون الله جل وعلا في العلو يخسف بكم الأرض. نعم لم يصل فلم يكن لذلك معنى، إذ فصل بقوله من في السماء ثم استأنف التخوف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. هذا واضح الحمد لله، حتى العوام يعرفونه، لو ما تكلمت هذا العوام ما يشكون عليهم هذه الكلمة من آيات الله عز وجل. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أنا أقول هذا الإيضاح الذي أراد أن يوضحه زاد المسألة غموضا، لو تركها كان الناس يفهمونها دون هذا الأمر. نعم. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقدار 50,000 سنة، فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه قول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم وذلك. عفوا في يوم كان مقدار 50,000 سنة فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل أصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، وأن صعودك إليه في يوم، وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يسووه بالارتفاع في علوه. ما أحوجك إلى هذه المسائل يا هذه دندنة المتكلمين. نعم. فقد صعدوا الله تعالى وإن كانوا يروه ولم يسووه في الارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر للعلو، قال تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده، وقال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي إن إلهه فوق العرش فوق السماوات فوق السماوات. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعند لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه فتعالى عن ذلك، ولم يجهد نفسه بنيان الصرح. نعم ما لازلت أتعجب لماذا ينقل بثمية هذه المسائل. نعم. وقال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد بها أنه على عرش، فقال ألم تر أن الله يعلم في السماوات وما في الأرض، هو يسوق هذه الآيات ليبين علو الله سبحانه وتعالى، وأن الآيات التي فيها أنه يصعد إليه ونحو ذلك أنها لا تدل على أنها صارت مساوية لله سبحانه وتعالى في العلو أو معه سبحانه وتعالى وإنما صعودها إليه يعني على النحو الذي ذكره، ولهذا يقول فصل كما ذكرنا سابقا، إلا أنه على عرش فوق السماء كما ذكر سابقا. قال أبو عبد الله وأما الآية يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما لم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال ألم ترى أن الله يعلم في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم، فبدأ بالعلم ختم بالعلم، فبين أنه أنه أراد أن يعلمهم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا، أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، واجتمع القوم في أسر وناظر إليهم في العلو، فقال ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو، فقال إني لم أزل أخراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا. نعم. والله المثل الأعلى، أحسن قال الله المثل الأعلى. ماذا علق هنا المحقق عن رقم واحد؟ ما ما خلاص نتركها، يقولك يقولك هكذا قال السلف يعني. نعم. ومن كان مع شيء لا وانا ولله مثل الأعلى، ولا مثل على أشباه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر تلاوة وقالوا هذا منكم دعوة، خرجوا عن قولهم في ظهر الآية، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع شيء فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. عفوا المقصود هنا ألم ترى أن الله يعلم، قال بعد ذلك قال وهو معهم أينما كانوا، فهؤلاء يثبتون أن الله جل وعلا في كل مكان، وأنه مع هؤلاء ومع هؤلاء ومع هؤلاء. قال هنا قالوا هذا منكم، فإن أبوا إلا ظهر التلاوة، يعني أقروا بما دل على ظهر التلاوة، وقالوا هذا منكم دعوة، خرجوا عن قولهم في ظهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين فأكثر هو معهم لا فيهم، هو معهم لا فيهم، واضح. ربنا يقول وهو معكم أينما كنتم، ما يكون أجل ثلاثة له ورابعهم ولا خمسة له وسادسهم ولا أدنى من ذلك أكثر له معهم أينما كانوا، فقال معهم ولم يقل فيهم. نعم. ومن كان مع شيئا، ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. ومن كان مع شيئا، ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. العبارة عندنا غير هذا، ومن كان مع شيء خلا جسمه. على كل حال ناخذ عبارتنا السابقة، وهو أن الكلام الذي لم يكن واضحا وفي إشكال نتركه، وكذلك كذلك قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قارب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الشيخ الإسلام تيمية يعلق هنا بالتأكيد ويقول إن الآية هنا قال ونحن، وهذا شأن يعني الملك الذي له أعوان يقول ونحن، وربما يأمر أعوانه، والمقصود هنا الملائكة أقرب إليه من حبل الوريد. هذا خلاصة ما يقول الشيخ الإسلام تيمية في مثل هذه المسألة وأشباهها. وكذلك قوله تعالى نحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، يعني ليس هو في حبل الوريد، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. نعم. وكذلك قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ولم يقل في السماء ثم قطع كما قال أمنتم من في السماء ثم قطع، فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض. هذا واضح، وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره. أقرأ التعليق الشيخ سلام تيمية المحقق ما نقف، يعني أن يعني إله أهل السماء وإله أهل الأرض. قرر ابن تيمية أنه ليس ظاهر هذه الآية أن ذات الله تعالى في السماوات والأرض، هو لم يقل وهو في السماوات، وإنما قال وهو الله، فالظرف متعلق باسم الله، يكون منزلة قوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ينظر بها في مثل الجهمية. لا لحظة، قرر ابن تيمية أنه ليس ظاهر هذه الآية أن ذات الله في السماوات والأرض، ف فهو لم يقل وهو في السماوات، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وإنما قال وهو الله. عندك وهو الله موجود عندك فوق؟ لا، هذا آية ثانية. إذا معنى هذا أن المؤلف المحقق خرق ونقل تعليق ابن تيمية على آية في موضوع آية أخرى. فالظرف متعلق باسم الله فيكون بمنزلة قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ينظر بأن تلبيس الجهمية كما فسر الإمام أحمد كأحمد بن حنبل وغيره الآية بأنه المعبود في السماوات والأرض. يا أخي انقل لنا كلام الإمام ودعنا من كلام ابن تيمية، انقل لنا كلام الإمام أحمد بن حنبل ومن قبله ودعنا من كلام ابن تيمية. لكن يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ولم يقل في السماء ثم قطع كما قال أمنتم من في السماء ثم قطع فقال يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله، يعني إله أهل السماء وإله أهل الأرض. وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمر في خراسان وأمر في بلق وأمر في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء. هذا كلام ينقله ابن تيمية في نفس المعاني، ينقلها ابن تيمية يضرب في البصرة ما يضرب في بلق وثمرقند. يقول كما يقال أن فلان أمير في البصرة وأمير في الكوفة وأمير في الحجاز أو مكة، وهو في موضع واحد. لكن ما أدري لماذا لم ينقلها يعني المحقق هنا. طيب كم بقي على الوقت؟ خلاص ننتقل نقرأ إلى عنده. قال الإمام فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو على عرش فوق كل شيء تعالى عن الأمثال، تعالى عن أشباه والأمثال. جزاك الله. عندك خبرة بالتليفون؟ لا ما عندك خبرة، ندورنا واحد عنده خبرة.